ولا يجوز نصبه لأن ما لا يصلح أن يعمل فيما قبله لا يصلح أن يفسر عاملا حتى يأتي باب الاشتراك حتى وإلى هذا أشار بقوله كذا إذا الفعل تلا إلى آخره. ما الذي ما قبله معمولا لما بعده واجب نصب الاسم السابق إذا وقع إيش بعد الاسم السابق هذا أداة لا يعمل ما بعده كما قبله ما لا يعمل لا يفسر عنه. أي كذلك يجب رفع الاسم السابق إذا تلا الفعل شيئا لا يرد ما قبله معمولا لما بعده بعد. ومن أجاد عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبله من هو وقال زيدا ما لقيت وأجاز النصب مع الضمير من هو وين الدليل القاعدة الفاضلة هذا إذا سلتموه تفرحوا وتتركوا للقواعد أن وجور هذا السوق بدل السوق بناس فيها أموال لا يعتمد عليها ولا يعمد وكذلك في القواعد ما رأينا في لسان العرب يعني في لسان العرب لا في القرآن ولا في الحديث ولا في أمثال العرب ولا في أقوال العرب يعني هذا أداة من اللواط هذا عمل ما بعده فيما قبله ما رأينا الكلام فاضل. قال ابن مالك رحمه الله واختير نصب قبل فعل ذي طلب يعني في إيش في الثالثة الحالة الثالثة واضح واختير نصب قبل فعل ذي طلب مع جواز الرفع اختير هذه فيها ثلاث لغات مع هذا اختير نصب الاسم السابق مختار مع جواز رفع هذا يبتدي قبل فعل ذي طلب اذا وقع الاسم السابق هذا قبل فعل ذي طلب كالنهي والامر والجوع وغير ذلك من المعطل مثل ايه زيدا اضربه زيدا اضرب هذا تحت النصب اضرب زيدا اضرب وكذلك زيدا لا تهمه الجوع زيدا رحمه الله زيدا رحمه الله السارق والسارق هذا غير هذا مما يطلع عليكم حكم السارق والسارق في المحروج المضاف السارق والسارق المنكر المؤخر وين الخبر؟ الخبر ومما يطلع عليكم بالنسبة للعرض والتخريط هذا؟ ماذا؟ ما سمعت لأهل التخريط يقول العرض والتحضير وكذلك العرض يجي العرض والتحضير بيّن من المعطلق تمني ترش كذلك نعم كله المعطلق سبعة ثمانية أنت. وبعد ما إلاؤه الفعل غلب وكذلك يختار مختار نصب الاسم السابق مع جواز الرفع إذا وقع بعد أداة الغالب أن يقع بعدها فعل فهمزة الاتفاق همزة الاتفاق الكثير أن يقع بعدها فعل الغالب أن يقع بعدها فعل ولذلك نصب الاسم السابق بعدها هو المختار مع جواز رفعه عن الابتداء ولكن المختار النصب هذا الآية التي الثانية أبشر يهدوننا هذا بشر هذا فاعل ما هو مبتدا فاعل بفعل أيهدينا بشر يهدوننا هكذا الأحسن أن تقول فاعل بفعل مقدم لوقوع بعد همزة الاتفاق وبعد عاطف بلا فصل على وكذلك أسرع مختار نصب السابق على رفعه إذا وقع هذا بعد عاطف بلا فصل على إذا وقع بعد عاطف بلا فصل من غير أن يحصل الفصل بين العاطف والمعطوف عليه والأنعام خلقها أسمع ما هو هذا

ها نظرت اول الجملة لان هذا جملة لان هذه الجملة ذات المثنى ها نظرت الى اول الى اول الجملة هذه جملة اسمية لانها مبتدأ مفتتحة بالمبتدأ وإن نظرت إيش؟ للعدو تكون جملة فعلية فلت فيها وجهة وأمر أتمت هو أمر أتمت واضح؟ هذه هي الجملة ذات الوجهين نعم هذا تسمى جملة كبرى والصغرى الصغرى جدو قام قام هذه الجملة قام هذا الصغرى هذا لا تبغى الشيخ نبغى نفهم الآية والقمر قدرناه منازل اشتغل يعني اشتغل اشتغل نعم الشمس تجري والشمس تجري المتقل هذا مرفوع لا هذا أما والقمر والقمر نصبه خلوهم بالرفع يا شيخ خلوهم بالرفع ايه خلوهم بالرفع نافع قراءة نافع بالرفع القمر قراءة سبعية يا شيخ نعم نعلي انا حصلت بقراءة نافعة ثم بعد ذلك هذا بس تعلموني ولا انا اعلمكم لكن ايش وجه العرب لكن كيف توجه يا شيخ هذا لها وجه والشمس هذا والقمر قدرناه معطوف على الشمس على الجملة هذا لأنه الشمس تجري ذات وجهين إذا نظرت إلى أول الشمس تجري جملة مبتدأ اسمية لأنها مفتتحة بالاسم وهو الشمس فاهم إذا نعم فتعطف القمر قدمناه في قراءة نافع وأما على قراءة حفظ معطوف على تجري وقدمنا القمر قدم هذا منازل فاهم هكذا القمر معطوف على الشمس ايه حالة الرفع معطوف على الشمس القمر على الشمس هذا نعم كوبنا يسمية الشمس تجري هذا يجري ما يسمي لأن الشمس مبتدأ تجري فعل مضارع في موضع الخبر هذا جملة يسمية والقمر قدمناه معطوف عليه وأما إذا قلت قراءة حفظ والقمر قدمناه وهذا معطوف على تجري جملة فعلية معطوف على جملة فعلية إيش بكم هذا زي هذا ما يكون من عطف الجمل مجعل القمر مبتدأ نعم في قراءة نافعة وأما في قراءة تجعلها مبتدأ قراءة نافعة قراءة أنت توجهت أولا يا شيخ بأن القمر معطوف على الشمس تقول يا شيخ ان القمر انا قلت والقمر قدرناه هذا جملة إثنية لانها مبتدأ بالاسم معطوف على والشمس تجري نعم. لان الشمس تجري هذا جملة إثنية لانها مفتتحة بالمبتدأ يعني عطف جملة على جملة نعم عطف جملة على جملة ظننت يا شيخ عطف مفرد ابدا ما هو عطف مفرد فقط ولذلك يستوي الوجهان يستوى الوجهان نعم ليس الفرق بينه وبين زيد قام وعمه وخمته ما في فرق طيبه يستوي الوجهان لا قراءة في قراءة نافع حفظ يترجح النفع ولا في قراءة نافع يترجح النفع يجوز الوجهان لا الوجهان يستوي هكذا افهموا كل المدرسين الذين يدرسون القران ادرسوا القواعد العربيه عشان تعرفون تخريج القواعد لماذا درس القواعد العربيه ما يعرف يخرج القواعد يعني القراءه ما لا مزود ولو كان مزود احسن بكثير هذا ما يقدر عليه العلماء الذين درسوا القواعد العربيه فلذلك يدرسون القواعد العربيه نحن هناك هنا في علماء تمام ولكن العلماء هذا ما يخلون متى بلغ من العلم الذي ما درس النحو والصرف والبلاغة والأصول ما يخلون يفسر القرآن لأن هذه العلوم كلها موجودة في القرآن فاهم ولا لا يبدو القرآن نعم لابد أمشي ما تعرفونها. قال الشارح أشار بقوله فاعطفا مخيرا إلى جواز الأمرين على السواء على السواء. وهذا هو الذي تقدم أنه القسم الخامس. وضبط النحويون ذلك بأنه إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة ذات وجهين جاز الرفع والنصب على السواء. وفسروا الجملة ذات الوجهين ذات الوجهين ذات الوجهين وفسروا الجملة ذات الوجهين. ليه تقول ذات؟ قاد يا مسكين ذات الوجهين. أمس وفسروا الجملة ذات الوجهين بأنها جملة رجعت كمان إلى ذات إيش وقت اللحن هذا يعني تمرغ في لسانك تمرغنا لسانك على اللحن في هذا ذات يقول ذات ذات إيش أعرابها شيخ ايش اعربها صفه إيه؟ ولا ايش إيه؟ صفه ولا ايش هذا التوكيد صفه للجمله وفسر ايش صفه للجمله ولا الجمله ذات الوجه ذات الوجهين ليش ما نقول هذا صاحبة الوجهين هذا صفه يعني ما هي جمع ابدا مزيد بالفتاه ابدا انا اريد ملحقه مجرد هذه ما هي ملحقه جمع المؤنث ايش بك ذات ملحق لجمع المؤنث ذوات هي التي ملحق لجمع المؤنث ايش بك انت طيب يا شيخ انا ظنيتها جمع مؤنث يا شيخ ما هو جمع المؤنث ذات ان كان جمع المؤنث ذوات على قول من قال طيب اللقاء هات وفسروا الجملة ذات الوجهين بأنها جملة صدرها اسم وعجزها فعل نحو زيد قام وعمر أكرمته فيجوز رفع عمر مراعاة للصدر ونصبه مراعاة للعجز زي ما قلت وكذلك القمر قدرناه انتبهوا يا إخواني انتبهوا للقواعد ما أحسنها وأحسن بها أشهر. قال ابن مالك والرفع في غير الذي مر وجح فما أبيح افعل ودع ما لم يبح والرفع رفع الاسم السابق هذا عند البخاريين في غير ما سبق إذا لم يأتك واحد من الخمسة هذا الأحوال الخمسة هذا فالرفع لا كذبح ليه أصل لأن الرفع لا يستلزم عدم التقدير أو لا ولكن النصب جاء مجهول على من قال إن النصب لا يجوز وهذا رجح البخاريون رجحوا إيش ابن مالك يتبع البخاريين الرفع ما غير هذا لأن ما في شيء منه يا شيخ وكل شيء فعلوه من هذا الباب يا أخي وكل شيء فعلوه يقول ما هو في هذا ليس في هذا نعم لازم الرفع لأن الجملة هذا فعلوه صفة شيء ما هو من باب الاشتراك هذا يأتيك في باب يأتيك في البحر ليلة الليلة القادمة أوضح المثال ليالي أوضح المثال كيف كان يبين لك الآية وأما هذا ما بين لك لذلك قلت لكم هذا ولكن تصلوا بكرة لا تحضر الليلة القادمة وليلة الربوع كثير منكم يسأل ولكن هذا كتاب أوضح المثال أحسن من هذا هذا بثلاثة أصول بل من الله يوضح يعطيك حاصل الفيط من الله ثانيا أنها إيه نستشهد بالآيات والحديث يجب القواعد على ابن مالك وثالثا أنه يمثل القواعد العربية بالآية في كلام الله انتاز بذلك بخلاف هذا الكتاب ابن عتب ما يعطيك إلا حاصل الفيط من الله نعرف هذا وهذا دون الاسموني الاسموني فيها اشياء كثيره فيها يعني المنطق وفيها أشياء من الوصول ومن البلاء فاهم. ولذلك كان أصعب ولذلك امتنعت أنا أن أدرسكما أن أدرسكما الأسبوع وإلا درست الأسبوع وهذا لأن تشرد أنا ما يبقى عندي أحد ولذلك أدرسكم أوضح المثال لأنكم تشرد أنا على أوضح المثال كيف الأسبوع هذا ما يفهم الأسبوع وهذا بل الكافية التي حدث اليمان درست الكافية الكافية التي هي الكافية التي يجعل نحن هنا حين ندرس القواعد نتفاخر فيما بيننا طلبة العلم بعضهم يدرسون الكافية الكافية الاحمرار يا شيخ نعم لا يدرسون الاحمرار هذا يقلبونها أسرع بعضهم يدرسون ايش؟ الاسمون بعضهم يدرسون يعني هذا خضري لا خضري الخضر بعضهم يدرسون التصريح هذا الذي عندنا آخر التصريح عندنا موجود مع التوضيح نعم شرح أوضح المسالك التوضيح لواحد معها ولكن التصريح هذا يشرح أوضح المكان شرح أوضح المكان أمشي والرفع في غير الذي مر رجح فما أبيح فعل ودع ما لم يبقى فما أبيح لك وأجيز لك تفعل وما لم يبح لا تفعل أمشي. قال الشارح هذا هو الذي تقدم أنه القسم الرابع وهو ما يجوز فيه الأمران ويختار الرفع وذلك كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه ولا ما يوجب رفعه ولا ما يرجح نصبه ولا ما يجوز فيه الأمرين على السواء وذلك نحو زيد ضربته زيد ضربته الرفع هنا ترفع ولكن يجوز زيد ضربته ولما كان رفع هنا ترفع عدم التقدير يا ولد عدم التقدير ايش السبب؟ عدم التقرير او لا عدم الرفع هذا ما يستلزم التقرير بخلاف النص نعم النص هذا يستلزم التقرير العامل عدم التقرير او لا امسك وذلك نحو زيد ضربته فيجوز رفع زيد ونصبه والمختار رفعه لان عدم الاضمار ارجح من الاضمار وزعم بعضهم انه لا يجوز النصب لما فيه من كلفة الإضمار وليس بشيء لأنه جاء في لسان العرب فقد نقله سيبويه رحمه الله نقله سيبويه على وغيره من أئمة العربية هو كثير وأنشد أبو السعادات بن الشجري في أماليه على النصب قوله فارسا ما غادروا الحما غير زميل ولا نكسل ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلونها لكسر تاء جنات هذا جنات عدن يدخلونها بالرفع ليس يعني اعرابه جنات عدن التي يقلبها نافع وحق قبلها نافع وحب صوته ما قبلها لا يا شيخ نافع وحب ما قلت الشيخ فمن يعلم فمن يعلم عندما وجدت المؤذكرة أنه يقام إنه يتذكر المؤذكرة الذين يصوت عن الله والذين يكلون ما أمر به أن يصل ويخصن رفوه ويخاف رفوه والذين صبروا ابتغاء جهده ذاته أقام الصلاة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها أولئك لهم عقب الدار جنات بدل جنات عدن بدل من الخبر بدل من عقبة أولئك لهم عقب الدار على هذا اللي أعلم. لكن في أعراض أخرى جنات عدن هكذا هي جنات عدن خبر ولكن على قراءة النص الذي قراء نحن القراءة التي حفظنا بها ورث نافع وحفظ كلها جنات عدن بالرب. وأما بالنصب هذا من قرأ به تكون مسؤولون بفعل مقدر يدخلون جنات عدن يدخلون هذا طيب غير سماء غادر ايش هذه الماء ما هذه ايش هذا فايدة ما يمكن تكون نافع لان ما بعدها لا يعمل اقول لك الزائد او نسرة ابدا اذا كانت نسرة تكون صيفة كمان والشيخ ولا يمكن تكون موصولة ما يمكن تكون موصولة ما يلزم معمول الصلاة أقول لك دائما هذا روما فالتنغى وأما هذا دائما لا يصح أن تكون نكرة بمعنى عظيم ويجوز أن يكون اسم النكرة بمعنى عظيم فهو حينئذ نعت لفارس فارسا فارسا ما فارسا صفة له نكرة معنى عظيم فارسا عظيما غادروه ملحمة لن تكون مفعول به تكون مشعل مقدر لأنه فصل بين هذا فصل بين هذا إذا جعلت ما هذا هذا اللي أعرف إذا جعلت صفة صفة فارسا ما غادروه لا في جدول صفة غير هذا آه هل يجوز يعني يعني بين المبتدا بين المفعول بين الفعل المفكر لأن غادروه هو الفعل المفكر أيوه لا الفعل الذي عمل به هل هذا يجوز؟ إيش المعنى؟ ما رأينا ما أعطيني نظيرة ما من الذي لا يعمل أعطيني بس نظيرة أنت يعني موجع ليست له الصدارة لا حول ولا قوة إلا بالله لا نعلم نقول زائد أعطيني زائد الأحسن لا يجوز الثاني نعم قال ابن مالك وفصل مشغول بحرف جري أو بإضافة كوصل يجري هاي الآن يبجد ابن مالك في هذا البيت أن الفصل بين الشاغل وهو الطبع الراجع إلى المشغول الطابق وبين العامل وهو المشغول العامل المظهر المفصل نعم بحرف الجر يجري كوصله الأحكام التي سبقت قصة الضمير هذا الشاغل هذا وهو الضمير بالشعر هذا فصل من وجوب نصب الاسم السابق ومن وجوب رفعه ومن إدخال نصبه على رفعه ومن كذا وكذا لا فرق تستوي هذا لا فرق بين النفصل بين الفعل هذا وبين الضمير هذا بالضمير بحرف الجر او بمضاف مثل زيدا كم تأخاه وكما انه يجيب النص اذا قلت زيدا كم تأخاه وكذلك يجيب النص اذا قلت مقبول الكتاب اذا قلت زيدا كم تأخاه او زيدا مررت به هذا الأحكام التي تبقى كلها لا فرق بين ذلك امس قال الشارح يعني أنه لا فرق في الأحوال لا فرق في الأحوال الخمسة السابقة بين أن يتصل الضمير بالفعل المشغول به نحو زيد ضربته أو ينفصل منه نحو بحرف جر نحو زيد مررت به أو بإضافة نحو زيد ضربت غلامه أو غلام صاحبه أو مررت بغلامه أو بغلام صاحبه فيجب النصب في نحو إن زيدا مررت به أكرمك كما يجب في إن زيدا لقيته أكرمك، وكذلك يجب الرفع في خرجت فإذا زيد مر به عمرو، ويختار النصب في أزيدا مررت به، ويختار الرفع في زيد مررت به. المواضع الذي يفهم المواضع الخمسة السابقة التي قصدتها له يفهم هذا معنى أن لا فرق بين الضمير هذا أن يكون متصلا بالفعل المشغول وأن يكون قتلا، وبين أن يفصل بين الفعل هذا وبين الضمير هذا بحرف الجر أو بالموضع. بس يا شيخ في زيدا ضربت غلامه ما يمكن نبدل في زيدا ضربت. إذا قلنا زيدا ضربت غلامه ما يمكن نقدر عامل زيدا الأولى تقدم هذا ضربت. زيدا ضربت غلامه. نعم. إيش نقدر لزيدا؟ نقدر لزيدا. ضربت زيدا ضربت غلامه. لكن شيخنا أنت الإهانة وقد أهنت زيدا كما ضربت غلامه. يعني نقدر من أنت عامل يوافق في المعنى. نعم. إن زيدا ما ضربته. نعم. إنما ضربته. ضربته إيه؟ غلامة. ولذلك تقدر الله هو العامل. يعني أنت إذا ضرب واحدا يعني غلامك.